قد ذكرت فضيلة الشيخ في جوابك السابق أن الزواج العرفي الذي انتشر في بعض البلاد مؤخرا باطل، وأنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن الولي. والسؤال: من هم أولياء المرأة في النكاح، ومن الأحق بتزويجها؟ وجزاكم الله خيرا. السؤال الذي سألت عنه مهم جدا، نظرا لما يحدث من تجاوز في حق ولي المرأة في النكاح. والأحق بولاية المرأة في النكاح كالتالي: أحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها. إنما قيد المرأة بالحرة هنا لأن الأمة لا ولاية لأبيها عليها، والجد أبو الأب، وإن علت درجته أحق بالولاية في النكاح من الابن وسائر الأولياء. متى عدم الأب وآباؤه فأولى الناس بتزويج المرأة ابنها، ثم ابنه بعده، ثم ابنه بعده، ثم أخوها لأبيها وأمها. لا خلاف بين أهل العلم في تقديم الأخ بعد عمودي النسب، والأخ للأب مثله. والولاية في النكاح تترتب على ترتيب الإرث بالتعصيب، وجملته أن الولاية بعد من ذكرنا تترتب على ترتيب الإرث بالتعصيب، فأحقهم بالميراث أحقهم بالولاية، ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب. لا خلاف نعلمه في أن المرأة إذا لم يكن لها عصبة من نسبها أن مولاها يزوجها، وللسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم. لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم، وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي. والسلطان هاهنا هو الإمام أو الحاكم أو من فوض إليه ذلك. انتهى من المغني لابن قدامة في الجزء السابع صفحة 14 و15 و16 و17.